او حج بيت الله او اعتمر او تصدق مثلا بعشرة دنانير او نحو ذلك، لا يقال بان هذا الصحابي أستاه بهذا كفتوى عامة تلزم كل إنسان يفعل نفس المعصية. ليه؟ لأن الصحابة كان بيلزموا الشر اللي وقع في المعصية بنوع من الأدب بما يتناسب مع حاله. يعني إذا شافوه مثلا شاب في قوته وعن قوامه وتأجج شهوته ونحو ذلك فيقول له ايه؟ صوف. خصوصا ان كل معصية متعلقة بايه؟ بالنساء او بالشهوات، ان بينظر الى المحرمات مثلا او بيجلس امام شاشة التلفاز يشاهد مثلا الراقصات او المغنيات او الى اخره، فده لما يجي يقول له انا عملت كذا وامبارح وقعت في معصية، انا كنت قاعد بتفرج على التلفزيون وطلعت بنت جميلة قعدت اتفرج عليها وكذا، فالأم يقول له ايه؟ صوم عشرة أيام. مش ملكوتي بقى صوم عشرة أيام دي لواحد مثلا كذب، افرض ان واحد كذب على الثاني جه قال له يا فلان انا كذبت، يقول له صوم عشرة أيام ولا اقول له ايه؟ يقول له كفارة ثانية او علاج ثاني، ان اقول له مثلا ايه؟ احبس نفسك عن الكلام الا فيما يعني يتعلق بذكر الله عز وجل وموالاه مدة كلمة، ما تتكلم أي كلمة خارجة عن هذا الباب عشان يعود لسانه على الكلام الطيب أو نحو ذلك. يؤخذ كلامهم اللي أفتوا به في حالات معينة على جميع الناس لأنهم كانوا بيفتوا بمقتضى الحياة. فهنا لما واحد عارف إنه لا يجوز له إن يأتي امرأة قبل أن يكفر ويعمل كده يبقى واقع في معصية. طب واقع في معصية بيخرج منها ازاي؟ الشرع فرض عليه كفارة معينة، طب نقول له اعمل الكفارة دي مرتين عشان ما عادش يعملها تاني، فده نوع من تغليظ العقوبة للتأديب والزجر وليست عقوبة ايه؟ شرعية، بحيث ان احنا نقول اي واحد يأتي امرأته قبل أن يكفر يبقى عليه كفارتين أو ثلاثة، لا ده دي بتختلف من إنسان إلى إيه؟ إلى آخر على حسب حال هذا الشخص. بقي هنا مسألتين قبل أن يلاحقنا السوء الخارجي. هنعمل إيه؟ وده شحال المسلمين يعني أصبح الحق يخضع ويسمع أمام الباطل، وإلا اضرب مرض في الحيط هنشغله واللي انت تطلع منه هتعمل ايه يعني؟ هم سمحونا لحد العشاء فسألة هل يصح الظهار قبل النكاح؟ يعني واحد قال مثلا ايه؟ انت زوجت فلانة فهي علي كظهر امي، طب هتتجوزها ليه عني؟ يقول لك عشان ازلها لان ابوها عمل فيها كذا وكذا، انا هتجوزها وخليها بيت واقفة عندي خلاص مع عقاب التنفيذ، زواج مع عقاب التنفيذ. فهذا اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله، فذهب ابن المسيب وعروة بن الزبير وعطاء بن رباح والثوري الى انه يصح، كما نقل ذلك عنهم عبد الرزاق في المصنف باسناد صحيح. قالوا ويلزم هذا المظاهر ان تزوج هذه المرأة ان يكفر قبل ان يطأها، وروي هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه لكن في اسناده انقطاع، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان لا يرى الظهار قبل النكاح ولا الطلاق قبل النكاح، وهذا هو الصواب، لانه لا يطلق الا بعد العقد عليه، وكذلك ايضا لا يظاهر الا بعد العقد عليها، فاذا حصل ذلك بعد العقد يبقى في كفاره، ما حصلش يبقى كانه لا هو لا قيمه له. بالاسف فنجد كثير من الشباب يقول عليه الطلاق ولا اتجوز ولا عمل، ولكن لان الفساد لما ينتشر بيعم، ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب لو جمع بين الظهار والطلاق، يعني قال مثلا لزوجته انت طالق كظهر امي، انت طالق كظهر امي،